فأنزلت تلك الصفة نرجع سطرين يعني مو رجوع شرح بس رجوع انطلاق بربط الكلام فقط يعني وانت شرحت يبدأ شرحك من الشفاء لكن فقط ربط الكلام لذلك تشوفون أبو عبد الله شفيك الله يتوب علينا أرجع حتبك أنت ريض أبو عبد الله تناظر آخر الجزء واحد في مناقش الطالب في رسالته يوم بدأ المناقشة الأول واستهل المناقشة إذا الطالب فاتح على الكتاب من النص يعني جاز من المسألة تبي تسلق قال لا طلع صفحة العنوان أو أول جلد الله يثوب علينا الشيخ يشرح لنا بس الشيخ ما ذكرت الشيخ من عدم التوسع في صفات الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال انه يغان على قلبه ذكر بعض العلماء انه لم يتوسع العلماء خشية من الدخول في نوع الغيم والاستطراد فيما لا ينبغي وكذلك ايضا ذكروا في قوله تعالى وجدك ضالا فهدى ما نوع الضلال الذي ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا توقفوا ومنهم من فسرها بقوله تعالى توقف يزيد لا منهم من فسرها توقف ما حل الإشكال لمن يأتي بالقرآن منهم فسرها بالقرآن وقل مقصود أن مثل هذه يعني التوسع قد لا بد من توضيحها لمن يأتي نعم ولا هي مفصلة مشكلة ولكن بحذر يا شيخ ما يبتعد عن آياته مثل قوله تعالى وجدك ضالا فهدى فسرت به قوله تعالى ما كنت تدري من الكتاب والإيمان وتوقف حتى لا يذكر أنواع الضلال ويتوسع في أفراد الضلالة لا تنبغ مع النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا في الغيم ما هو الغيم الذي صاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه يقال على قلبي وصاب الله مئة مرة ما الذي ما نوع الغيم إذا توسع قد يقع الإنسان في بعض ما لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد توسع هذه ولا الخوض لابد الشيخ انه يعني يتكلم في الايات والحديث بحذر وبما ذكر الله الرسول لا يبتعد عنها احسن الله لك قياس الاولى شيخ ان يعمل لي مطلقا قياس الاولى في صفات الله هو القياس الفعلي الذي يعمل به مطلقا كل ما كان صفه كمال للمخلوق فالله عز وجل اولى بالكمال هم يتركون هذا يطلقون هذا العلماء يطلقون ما كان فيه وجه النقص كان كمال المطلق كمال المطلق هو المطلق وشجر